سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والتسبيح قلنا أنه هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. سبحان الله، سبحان الذي أسرى بعبده. وقلنا أن الإسراء آية أرضية والمعراج آية سماوية، وأن الله سبحانه وتعالى خرق الزمن والمسافة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسراء كان في جزء من الليل، مع أن المسافة هذه في مسيرة 40 ليلة، فخرق الله سبحانه وتعالى الزمن للنبي صلى الله عليه وسلم، فما يقضيه في 40 ليلة قضاه وساره النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل. وخرق له النبي صلى الله عليه وسلم الزمن والمسافة، هذه المسافة الطويلة خرقت. أيها الإخوة الأحباب، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة الإسراء ولم يذكر لهم المعراج، لأنه لو بدأ بذكر المعراج قبل الإسراء لكذبوه، وإنما بدأ بالإسراء حتى يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا بيت المقدس، وصف لنا الطريق والعير التي من قريش هناك. فوصف لهم الطريق، ولم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قط، ووصف لهم بيت المقدس ثم دلهم على علامات للعير التي لقريش. فلما بان صدق النبي صلى الله عليه وسلم تهيأت النفوس لذكر المعراج، فذكر في سورة المعارج. ولأن الإسراء آية أرضية فلن يستطيع التكذيب لها، أما المعراج فآية سماوية فيكذبون النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم فيها. سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى، والإسراء هو المسير ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده، وقلنا أن الإضافة هنا هي إضافة تشريف لا تعريف، كما إذا أردت أن تشرف نفسك أو أن تتشرف مع رجل أو مع ابنك فتقول: هذا ابني، في محفل منهم يعلمون أنه ابنك، يعلمون ذلك، ولكنك نسبت نفسك أو هذا أبي، تنسب نفسك لأبيك للشرف، يعني كان يكرم ذلك الأب، فجئت بين الناس وقلت: هذا أبي، وهم يعلمون أنه أبوك. الإضافة هنا إضافة تشريف، أنت تتشرف. أما إذا كنت بمحفل من الناس لا يعرفونك فتقول: هذا أبي، يعني تريد التعريف، أن تعرف الناس أن هذا أبوك. إذن الإضافة في عبده إضافة تشريف لا تعريف. ثم إنه قال بعبده لئلا تضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهناك مشابهة بين رفع عيسى عليه السلام ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن كل منهم صعد إلى الأعلى، فضلت أمة المسيح وضلت النصارى في المسيح، فدعوه إلها وقالوا هو إله، فنبه الله سبحانه وتعالى أمة النبي صلى الله عليه وسلم بألا تضل في هذا النبي فما هو إلا عبد، فلا تدعون له مقاما غير مقامه، فلا ينبغي لأحد أن يضع أحد في مقام غير مقامه. فقال سبحان الذي أسرى بعبده، فلئلا تضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، قال بعبده. كما أن لفظ العبد هو أشرف لفظ للإنسان أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول القاضي بن العربي: لو أن للنبي صلى الله عليه وسلم اسم أشرف من هذا الاسم لذكره له في هذه الحالة العلية. النبي صلى الله عليه وسلم صعد ليشرف ويكرم، فلو أن للنبي صلى الله عليه وسلم اسم أشرف من هذا الاسم لذكره الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا أن هناك فارق بين قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وبين قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى الله وكلمه. وموسى جاء لميقات ربه وكلمه، وحينما ذكر النبي الله ذكر النبي في هذه الحالة ذكر بعبده، وحينما ذكر موسى لم يذكره بعبده، لأن قصة النبي وموقع النبي كان به احتفال واحتفاء كامل. أما في موقف موسى عليه السلام فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، هناك نقص في الاحتفال فلم يذكر ولما جاء عبدنا موسى، وإنما قيل ولما جاء موسى لميقاتنا. أيها الإخوة الأحباب، وقال بعض العلماء أن قوله تعالى بعبده يرد على من يقول أن الإسراء كان في المنام ولم يكن في اليقظة، لأن الله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بروح عبده، بروح عبده، وأنه لو كان مناما ما كذبته قريش، كذبوه. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، هذه الرؤيا التي رأيتها في الأعلى في المعراج في الإسراء والمعراج كانت فتنة للناس، فكفر من كفر، فارتد من ارتد، وكذب من كذب، ارتد بعض المسلمين وكذب المشركون هذه الرؤيا. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. لذلك يقول ابن عباس في صحيح البخاري هي رؤيا عين، عين ليس منام، هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، هذا قول ابن عباس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقلنا أن قوله ليلا ولم يقل الليلة، أي لم يقل سبحان الذي أسرى بعبده الليلة، وإنما قال ليلا ليبين لك أن هذه الرحلة كانت في جزء من الليل ولم تستغرق الليل كله، كما تقول قضيت عنده النهار وقضيت عنده نهارا أو جلست عنده نهارا. فقولك قضيت عنده النهار أي كل نهار، أما جلست عنده نهارا أي في جزء. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليبين لك أن الإسراء في جزء من الليل ولم يستغرق الليل كله، لتزداد المعجزة معجزة أو إعجازا. تزداد المعجزة إعجازا. إذن خرق الله له سبحانه وتعالى الزمن، فكانت في جزء من الليل هذه الرحلة التي تستغرق 40 ليلة خرقها الله سبحانه وتعالى له، فكانت في جزء من الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقلنا إن التنصيص هنا إيماء على بعد المسافة، بينبهك إن المسافة بعيد. كان من الممكن أن يقول سبحان الذي أسرى بعبده إلى المسجد الأقصى، وإنما أراد أن يذكر المسافة حتى يتبين لك البعد، فنصص أي ذكر نصص المسافة، يقول لك من كذا لكذا. إذن التنصيص هنا إشارة إلى البعد، إلى بعد هذه المسافة. كان من الممكن أن يقول ويكون الكلام سليما، ولكنه أراد أن يبين لك الإعجاز والتنصيص على بعد المسافة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والأقصى أي الأبعد، وقال بعض أصحابي وقال بعض العلماء أنه قال الأقصى ولم يكن هناك مسجد آخر. مفروض المسجد الحرام يبقى فيه مسجد قصي أي بعيد ومسجد أبعد، يعني المراد أن يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد البعيد، وإنما قال الأقصى أي الأبعد. قال وكأنه إشارة إلى المسجد النبوي الذي سيبنى، فسبحان الذي أسرى بعبده إلى المسجد الأقصى أي الأبعد، لأن هناك بعيد سيكون وهو مسجد المدينة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. وقلنا أن أرض الشام أرض بارك الله سبحانه وتعالى فيها. يقول الله سبحانه وتعالى في قصة سبأ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. قال الله سبحانه وتعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيه وكنا بكل شيء عالمين. إذن هذه أرض مباركة، ولكن الله سبحانه وتعالى قال حينما تكلم على الأرض قال وبارك فيها، وبارك في الأرض. فما الفائدة في ذكر المسجد الأقصى بالبركة بعد أن علمنا أن الأرض مباركة؟ والله سبحانه وتعالى يقول عن المسجد الحرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. طيب ما فائدة ذكر الشام بالبركة والمسجد الأقصى بالبركة والمسجد الحرام بالبركة والله قد بين أن الأرض أصلا بارك فيه، أن البركة التي ذكرها الله في سورة فصلت وبارك فيها بركة عامة أي إعطاء، وشق فيها الأنهار وأنبت فيها الزرع دون دون بذور، وجعل فيها الماء وجعل فيها الخير. أما هذه البركة فهي بركة خاصة بعض البركة العامة، يبقى خدت بركة على على بركة. قول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لما ذكر المسجد الأقصى بالبركة ولم يذكر المسجد الحرام مع أنه مبارك؟ هذا مسجد مبارك وذكر هذا المسجد أنه مبارك. كان من يقول الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام المبارك إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يا شيخ محمود أن المسجد الحرام كان معروفا بالبركة لدى العرب، فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينبه العرب على بركة هذا المسجد أيضا. ولأن النصارى محوه حرب اليهود فيه، فأرادوا أن يبعدوا عنه أي أثر أو أي ذكر أو أي شرف بسبب كراهيتهم لليهود، فنبه الله سبحانه وتعالى على بركة هذا المسجد وأنه مبارك. كما أن المسجد الحرام مبارك، فهذا مسجد مبارك ليبين للعرب أو ليجعل ليبين للعرب أو ليجعل لهم بابا بأن يكرموه ويعظموه. الذي باركنا حوله ولم يقل باركناه أو باركنا عليه أو باركنا فيه، ليبين لك أن البركة ليست مختصة بالمسجد فقط، بل هي حوله. وكأن بعض العلماء يقول أن المسجد الحرام هو مصدر البركة، كما أن وسط الطعام هو مصدر البركة للطعام كله، فأنت مأمور بأن تأكل من جانب الطعام من أمامه، لأنك إن أكلت من الوسط وهو مصدر البركة، فكأن الله سبحانه وتعالى جعل المسجد الأقصى مصدرا للبركة. أيها الإخوة الأحباب، وقال باركنا حوله ولم يقل باركنا ما حوله. ما بمعنى الذي؟ أي باركنا الذي حوله. كلمة حوله بخلاف كلمة ما حوله، لأن الله لو قال باركنا ما حوله أي الذي حوله، أنه إذا وجد شيء وجدت البركة، وإذا لم يوجد شيء لم تأتي باركنا الذي حوله. فقال باركنا حوله أي وجد شيء أو لم يوجد شيء فالبركة موجودة. إذا وجد شيء أو لم يوجد شيء فالبركة موجودة، وهي إشارة إلى أن البركة بركة معنوية وبركة روحانية وبركة حسية. يعني مش بركة حسية بس، لا، باركنا حول أي شيء، أي شيء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لنريه، وقلنا أن اللام هنا هي لام التعليل، قلنا أن اللام هنا هي لام التعليل. ورحلة الإسراء ليس المراد منها إراءة الآيات فقط، وإنما أهم شيء فيها إراءة الآيات، لأن كان فيها فرضية الصلوات، يعني من ضمن ثمار رحلة الإسراء والمعراج الصلوات. لنريه من آياتنا، هل رحلة الإسراء والمعراج فقط العلة فيها إراءة الآيات فقط؟ لا، لأن كان فيها أشياء أخرى. لنريه من آياتنا، وقوله سبحانه وتعالى لنريه من آياتنا يدل لك دلالة واضحة على أن رحلة الإسراء والمعراج كانت يقظة لا مناما. لنريه من آياتنا أي من عجائبنا. إنه هو السميع البصير، وقدم السمع على البصر كما هو حال القرآن دائما، في أن السمع مقدم على البصر في القرآن إلا في مواضع متعددة أو قليل. البصر ذكر في القرآن 46 مرة والسمع مثله، فلما قدم السمع على البصر دائما؟ لما قدم السمع على البصر دائما؟ لأن المولود أول ما يولد يسمع ولا يبصر. السمع مقدم على البصر في في حال الولادة، أنت لسه مولود، هل أول ما يرى المولود أو يسمع؟ في أول الولادة يسمع، يسمع ثم بعد ذلك بفترة يرى. كما أن الواعظ والخطيب الكفيف يسمع فبإمكانه الموعظة، بخلاف الذي الذي لا يسمع ويبصر. هل يستطيع أن يتلقى الموعظة هذا الذي لا يسمع؟ لا يستطيع. إذن تأدية الواعظ الكفيف بخلاف الواعظ الأصم، بخلاف الواعظ الأصم. قدم البصر في مرات قليلة، مثل قوله تعالى في سورة السجن: قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. كفار يوم القيامة يرون العذاب عيانا بيانا، فقالوا ربنا أبصرنا. فلما كانوا يسمعون في الدنيا ويكذبون، لما جاءوا يوم القيامة رأوا، فقالوا إيه في الأول؟ لأنهم يعني كانوا بيسمعوا وبيكذبوا. سمعنا إيه عصيت. إذن قدم البصر لأنهم رأوا عيانا بيانا ما كانوا يسمعون في الدنيا ويكذبون، فقدم البصر، فقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا. وفي قصة أهل الكهف: أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشك في حكمه أحد. لما ذهب أهل الكهف إلى الكهف وكانوا في ظلمة، فأنت تسمع، فبين الله سبحانه وتعالى أنه يراهم في هذه الظلمة، لا يسمعهم فقط، فقدم البصر عليه على السمع. أبصر به وأسمع. إذن لم يقدم البصر على السمع إلا للطيفة، أي فائدة، يعني إلا إيه؟ إلا لفائدة أو سر من أسرار التعبية. وكما قلت لك وتحدثت مرارا وتكرارا أن ختم الآية مناسب لموضوعها، أن اختتام الآية أو تعقيب الآية أو تتمة الآية مناسب لموضوع هذه الآية. الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في وتشتكي، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع. ما ينفعش يقول إن الله غفور رحيم وفي ذنب ورد في الآية، يبقى ورد كلام هي اشتكت إلى الله فقال إن والله يسمع تحاوركما إن الله، ولم يقل غفور رحيم أو عزيز حكيم. وكما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. عز فحكم فأمر بالقطع. ما ينفعش أقول إيه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. كلمة غفور رحيم ما تناسبش الآية، لأن الآية ربنا ما غفر، ده أمر بالقاطع، أمر بالقاطع. إذن أسماء الله الحسنى المختتم بها الآيات تتناسب مع موضوع الآية، ليس ختم الآية أو تتمة الآية عبثا، وإنما لإعجاز في القرآن أيضا، ولا تنقضي عجائب، لإعجاز في القرآن. لذلك أحد العلماء جلس يقرأ القرآن أمام أعرابي لا يعرف القراءة ولا أي حاجة ولا حفظ القرآن، فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له: ما هكذا، كيف قلت؟ عد تاني. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صحح بقى. فقال له: كيف عرفت؟ قال له: عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما أمر بالقطع. يبقى إذن أسماء الله الحسنى، اختتام أسماء الله الحسنى بموضوع الآية مناسب لما ورد في موضوع إيه؟ الآية. يبقى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقلنا أن اللام هنا للتعليل، وأن الغاية في حصرها، لأن هنا اللام ليست حصرا للعلة كلها، ليست حصر كامل، وإنما هناك آيات أخرى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. باركنا هذا بنسميه كلام المتكلم، باركنا أي يتكلم عن نفسه، لنريه متكلم من آياتنا إنه هو السميع البصير. غائب يبقى كان في تكلم الله عن نفسه، ثم تكلم عن نفسه بطريق الغائب إنه هو من، إنه هو من الله. باركنا اللي هو من، تاخدون بالكم الغاية تكلم عن باركنا بناء المتكلم، ثم قال إنه هو أي الغائب، ده بنسميه التفات من التكلم إلى الغائب أو إلى الغيبة، التفات من التكلم إلى الغائب، التفات من التكلم إلى الإيه، إلى الغائب، بنسميه بيلتفت. ده نوع من أنواع البلاغة، أسلوب بلاغي. إنه هو السميع البصير. ثم ذكرنا آية أخرى فقلنا فيها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فله. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى قال فلها ولم يقل فعليها، وأن الله سبحانه وتعالى قد جاءت آيات أخرى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصره فلنفسه ومن عمي فعليه. وقال الله سبحانه وتعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. قلنا أن اللام هنا بمعنى على، اللام هنا بمعنى إيه؟ على. فالمعنى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فإيه؟ فعليه. يبقى اللام هنا بمعنى إيه؟ بمعنى على. وقلنا أن اللام تأتي بمعنى على في مواضع أخر، اللام ممكن تأتي بمعنى على، مثل قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون على الذين هادوا، هيحكم له بالذات، يعني هيأوس لهم مثلا، أو يحكم بها النبيون الذين أسلموا على، يبقى اللام هنا بمعنى إيه؟ على. ومثله قوله تعالى وتله للجبين أي وصرعه للجبين أي رماه للأرض، تله للجبين أي على، اللام هنا بمعنى على. والجبين هو بين الجبهة، عن يمين الجبهة وعن يسار الجبهة، هذا هو الجبين وهذا هو الجبين وهذه هي الجبهة، فصرعه على الأرض، فما ينفعش ايه صرعه للارض، وانما اللام هنا بمعنى ايه على، اي صرعه على ايه على الارض اي على ايه جبينه. حد فكر المثال الثاني؟ كان في مثال ثاني قلناه لا في مثال المره اللي فاتت نحن تكلمنا ايه تكلمنا عن ماشي. إذن قلنا إن أحسنت من جهة إن شاء الله في الذاكرة سأذكر. قال الله سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قلنا أن اللام هنا بمعنى على، ومثله قوله تعالى وتلوا الجبل. مثل المثال الآخر إن الذين أوتوا العلم من قبله قال الله في آخره يخرون للأذقان سجدا، هل في واحد بيخر يخر لذقنه ساجدة؟ يخر لذقنه ساجدة يسجد لذقنه؟ لا، وإنما يخرون على الأذقان سجدا، لم بمعنى على، فكأن المبتدئ إذا أراد أن يسجد ولا يخر على دأنه، هل بيسجد على دأنه؟ لا، هو بيسجد على جبهه وعلى أنفه، فكيف يسجد على ذقنه؟ قلنا أن الساجد أول ما يخر لسجوده يكون أقرب شيء للأرض هي ذقنه، فقال يخرون على الأذقان سجدا لأنها أقرب شيء إلى الأرض في حال خر لسجوده. أن المبتدئ أول ما يبتدئ في سجوده أو أول ما يبتدئ في سجوده يكون أقرب شيء للأرض هي ذقنه، لذلك يقول يخرون للأذقان سجدا. وذكرنا أن اللام لها معاني متعددة، منها قوله تعالى اقترب للناس حسابهم، أي من الناس، أي فينا بمعنى من، وقوله سبحانه وتعالى بأن ربك أوحى لها، أي أوحى إليها، بأن ربك أوحى لها أي أوحى إليه. هناك معان متعددة لله. يقول الله سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. الإحسان هو الشيء الحسن، الإحسان هو الشيء الحسن، وهو الإتيان بالحسنات مع التصديق بذلك كله لله تعالى والإخلاص له فيه، ومع استحضار رؤية الله عز وجل، أنك تستحضر رؤية الله عز وجل. يبقى الإحسان هو أن تعمل الحسنات، لأن احنا بعد كده ننتقل إلى الإحسان المرتبة التي ذكرها جبريل في الحديث، التي ذكرها جبريل في الحديث. يبقى الإحسان أن تعمل الحسنات مع التصديق، أنك تكون صادق في هذا العمل، تكون صادق مع الإخلاص في العمل، مع استحضار رؤية الله عز وجل لك، تعمل حسنات ماشي. لذلك هذا كله يجمع قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هتعمل عمل صالح ولا تشرك مع الله في هذا العمل، ما تبقاش مخلص في عمل فاسد، مخلص في السرق، مخلص في شرب الخمر، مخلص في بيع البنج والحشيش، لا، يبقى هذا عمل فاسد. نقص شرط العمل الصالح، أو تصلي وتشرك بالله، يبقى نقص فسد الشرط. أنت ترائي، يبقى عندنا الشرط فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يبقى الإحسان أن تعمل الحسنات مع التصديق والإخلاص واستحضار رؤية الله عز وجل. ومنه قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف مختص بالآتي، والحزن مختص بالفائت، فلا خوف لهم فيما هو قادم ولا حزن عليهم فيما هو فائت. يبقى عمره ما يحزن بالله باللي فات ولا هيخاف من الله من اللي جاي. هذه بشرى من الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يقول الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم فيما هو قادم ولا هم يحزنون فيما فات له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال له ما الإحسان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى حتى تصل إلى مرحلة الإحسان. لابد أن تجتاز مرحلة الإسلام والإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، وهي المراقبة. إذا خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوته ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه اللي أنت بتحسبه وإذا أنت خفى عليه يغيب. ألم تر أن الدهر أسرع ذاهبا وأن غدا للناظرين قريب. يبقى إذا ما خلوت الدهر يوما دي مرتبة الإحسان، فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، وهي منزلة قليلة بين الناس، وهي أن تخلص العمل لله وأن تصدق عملك مع الله. فإذا أخلصت العمل لله وصدقت مع الله في عملك وعملت صالحا وعبدت الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، فإذا فعلت ذلك أنت من المحسنين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أجر المحسنين. يبقى أن تعبد الله كأنك تراه، فاعلم أنه مطلع عليك ظاهرا وباطنا، فاستحضر رؤية الله عز وجل لك، مطلع عليك ظاهرا وباطنا. إن أحسنتم أحسنتم لمين؟ لأنفسك. وفيه فائدة أن المخلوق لا يقصد نفعك بالقصد الأول، معايا في مصلحة وبنشارك بعض، هو لا يقصد نفعك بالقصد الأول، إنما يقصد انتفاعه بك في المقصد الأول. ما يجي يشاركك في حاجة أو أنت شريك له، هو لا يقصد أنه ينفعك أنت في الأول، وإنما مقصده الأول انتفاعه بك. هنشارك بعض يبقى هننفع بعض، يبقى هينتفع من وراء هذا الأمر. لا يقصد نفعك بالقصد الأول، والرب سبحانه وتعالى إنما يريد نفعك لا أن ينتفع من ورائك. إن أحسنتم أحسنتم لمين؟ ما هوش عاوز منك حاجة. يبقى فعل المخلوق بخلاف فعل الخالق. يبقى المخلوق إنما يقصد أن ينتفع من ورائك، فهو لا يقصد نفعك بالقصد الأول، وإنما يقصد القصد الأول انتفاعه بك. عاوز ينتفع من أين؟ من ورائك. والرب سبحانه وتعالى إنما يريد نفعك، عاوز أنت اللي نفسك لا أن ينتفع من ورائك. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، كله رجع لك. وهذه منفعة خالصة لك من المضرة. يعني ممكن الرجل اللي بشاركك يتحمل شوية مضرة، يتحمل غلستك، يتحمل تهزيئك، فأنت بتتحمل بتتحمل مضرته لأجل منفعته. أنت بتتحمل المضرة لأجل المنفعة. فبين الله لك أن المنفعة لك خالصة، كلها رجع عليك. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، كله رجع إليك. أما علاقتك مع المخلوق فقد تكون فيها مضرة، فبين الله أن النفع يعود لك إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. أيها الإخوة الأحباب، ومن المسائل المهمة في هذا الباب أيضا أن الله لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك. أن الله لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يبقى أنت الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تنفع الطاعة، أنت فقير مش هتنفع بالطاعة بتاعتك ولا هتضر بالمعصية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العز في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: يا عباد، لو أن أولكم وآخركم، مش كده بس، وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في قلب في ملك شيء. هاي زود في الملك يبقى هي الطعرق عالة. ولو أن يا عباد لو أن أولك وآخرك وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن هذا الحديث يبين لك أن الطاعة إنما تعود للعبد وتعود لك، والمعصية إنما تعود على العبد، لا تضره معصيتك ولا تنفعه طاعتك، وإنما الطاعة مختصة بك ونفعها يعود عليك. ولذلك يقول ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. أنت اللي بتمهد إيه؟ لنفسك. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أنت بتمهد لنفسك الطريق، لذلك تعود طاعتك عليك ولا تضر معصيتك إلا نفسك. أيها الإخوة الأحباب، ولذلك يقول بعض العلماء فائدة جليلة، يقول لك ينبغي للعبد أن يكثر من العمل الصالح، مفروض يكثر من العمل الصالح ويجعله خالصا. ليه؟ لأن من عمل فعلا يطلب به ملكا ويعلم أن الملك يراه يحسن العمل ويتقنه. لما كنت شغال في أرض واحد وهو عمال يدور حواليك، فساعة ما تشوفه تقومت إيه؟ تظبط العمل، تعدل عشان تاخد الأجر مظبوط. طب لو أنت شغال في أرضك هتتقن العمل وهتكتر منه، هتشتغل حلو وهتكتر لغاية ما تخلي أرض إيه؟ حلوة فل. ولذلك يقولون إذا كنت تعلم أن الله يراك فلا بد أن يكون عملك خالصا له، تتقن عمل، فما بالك إذا كان هذا العمل لك، يبقى تكتره، هو رجع لك أنت، يبقى تمت إيه؟ تكتره. لذلك قالوا هذه الفائدة الجليلة، ينبغي للعبد أن يكثر من العمل الصالح ويجعله خالصا. لماذا؟ لأن من عمل فعلا يطلب به ملكا أو قدام ملك فلا بد أن يتقنه ويجعله جميلا فيحسن العمل، يعلم أن الملك يراه فيحسن العمل. وإذا علم أن هذا العمل لنفسه فإنه يكثر منه. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أي يهدي إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا القرآن يهدي إلى شهادة، يبقى قوله أقوم للتي هي أقوم، يبقى يهدي إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هناك معنى آخر أن هذا القرآن يهدي إلى هذه الأوامر والنواهي الواردة في القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يهدي إلى الأوامر والنواهي والواجبات والمباحات والحلال والحرام الوارد في القرآن الكريم. ونحن نعلم أن فضل القرآن عظيم. قول الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. شوف فضل القرآن، يتأثر به الجبل. فضل القرآن، من فضل القرآن وعظم القرآن أن الجبل يتأثر به. قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، خايف، يخشى الله، متصدعا، تكسر في بعضه كده من خشية الله. ويا عجبا من أناس لا يتعظون ولا يعتبرون، ويا عجبا من أناس لا يتعظون ولا يعتبرون. ويقول الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. وقد وردت أحاديث أخرى أو أحاديث أخرى في فضل القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن، مثل الذي يقرأ القرآن كالأطرجة، حاجة كده مثل التفاحة طعمها حلو وريحتها حلو، كالأطرجة طعمها طيب وريحها طيب. والذي لا يقرأ القرآن ده المؤمن، كالتمرة طعمها طيب ولا ريحة له. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريحة له. قسم لك المؤمن الذي يقرأ القرآن، خد بالك، قال الذي يقرأ القرآن أي الذي يستمر في قراءته، مش مرة ومرة، ده مرة ومرة ده بعدين. والذي لا يقرأ القرآن ممكن يقرأ مرة وسب مرة. يبقى هذا الحديث خاص، أو الكلمة الأولى مثل الذي يقرأ القرآن الذي يداوم، لأن المضارع هنا يفيد التجدد والاستمرار، دايما الفعل المضارع يقرأ بخلاف قرأة، ده حاجة ماضية، يقرأ يبقى مستمر في القراءة. يبقى مثل هذا الذي يقرأ القرآن زي الأطرجة، الأطرجة دي من أحسن أشياء طعما. ذلك قال بعض العلماء أن هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة. يقول بعض العلماء أن البيت الذي فيه الأطرجة لا تدخله الشياطين، ده هذا رأي ضعيف. قالوا البيت الذي تكون فيه الأطرجة لا تدخله الشياطين، فكأن النبي شبه القرآن الذي يتلى في البيت، إذا تلي في البيت لا تدخله الشياطين، كما أن الأطرجة إذا كانت في البيت لا تدخله الشياطين. يقول مثل المؤمن أو الذي يقرأ القرآن كالأطرجة، طعمها طيب وريحها طيب. والذي لا يقرأ القرآن أي هذا الذي لا يستمر في قراءة القرآن، كالتمرة طعمها طيب ولا ريح له. خد بالك، عندك المؤمن اللي بيقرأ أطرج تفاحة وحاجة حلو شجرة، ده بالتمر على شجر ولا بينبت في الأرض؟ شجرة. ده بالحنظل على الأرض. ده بالريحان بيطلع على شجر ولا طلع من على الأرض؟ على الأرض. طيب أنا عاوزك تاخد بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن بالثمر الذي عليه الشجر، وشبه المنافق والفاجر الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن بالنبات الذي يخرج للفارق بينهما، أن هذا في علو وهذا في سفل. بص للتشبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاي شبه المؤمن حتى الذي لا يقرأ القرآن شبهه بثمرة مرتفعة عالية، شبهه بثمرة مرتفعة عالية. فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بما تنبته الأرض ويخرجه الشجر للمشابهة التي بينها وبين الأعمال. فالشجر يثمر والنفوس تثمر، والأرض تنبت والنفوس تثمر النبات. النفوس بتطلع برضو أشياء خبيثة وأشياء صالحة. يقول صاحب عمدة القاري: فخص ما يخرجه الشجر من الأطرجة والتمر بالمؤمن، جعله مع المؤمن، وبما تنبته الأرض من الحنظلة والريحانة بالمنافق، تنبيها على علو شأن المؤمن وارتفاع علمه ودوام ذلك، وتوقيفا على ضعة شأن المنافق وإحباط عمله وقلة جدواه. عمره مهما عمل في الفاضي. أيها الإخوة الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أورد البخاري هذا الحديث في باب فضل القرآن على سائر الكلام مطلقا، فضل القرآن على سائر الكلام مطلقا، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم. يعني عمركم لما نيجي نقيسه في عمر الأمم اللي فاتت كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس. قسم النهار كده من الفجر للمغرب، وانت واخد الجزء اللي من العصر ايه المغرب اللي هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمم التانية واخد ايه لغاية العصر، يبقى وقت ايه بسيط، وقت بسيط. إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم من قبل كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمه. انتوا زيكم بقى وزي اليهود والنصارى، لو جني قارنكم كمثل واحد جاب عمال عنده فقال للعمال ايه: من يعمل لي الى نصف النهار على قيراط اعطوله قيراط. فعملت اليهود الى نصف النهار وخدوا القيراط. فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط. اللي اشتغل عندي من الظهر لغاية العصر، فعملت النصارى إلى إيه؟ إلى العصر. ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين. يبقى اليهود عملوا بإيه؟ بقيراط واحد، والنصارى إيه؟ بقيراط، وإحنا عملنا بإيه؟ بقيراطين، والمدة بتاعنا أقل. فاعترضت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا كنا أكثر عملا وأقل عطاء. شمعنا احنا أقل عطاء خدنا قيراط واحد وأكثر عملا؟ فقال: هل ظلمتكم من حقكم؟ انتم ظلمتم، نظلمتم، انا متفق معاك، نظلمتكم. قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. دي فضل أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فذاك فضلي أوتيه من شئت. يقول صاحب عمدة القاري: فثبت بهذا الحديث فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم على غيرها من الأمم بالقرآن الذي أمروا بالعمل به. أنا فضل الأمة لفضل القرآن الذي فيها، فضلت هذه الأمة لفضل القرآن الذي فيها، لأنه إذا ثبت الفضل بالقرآن فهو فضل لا فضل فوقه. إذا ثبت الفضل القرآن فهو فضل لا فضل فوقه. يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذه الآية عند نزولها هل كان القرآن كله نزل؟ هذه عند نزوله كان القرآن نزل؟ فلماذا قال إن هذا القرآن؟ القرآن لم يكن كله نزل، ولكن كل آية من القرآن تسمى قرآنا، لقوله تعالى لجبريل عليه السلام يقول نبي، قال الله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. فإذا قرأناه فاتبع، ما تستعجلش، النبي كان إيه؟ يتعجل القراءة، قال له: على رسلك أو على مهلك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. وجبريل بنزل بحاجات إيه؟ معينة، بنزلش بالقرآن كل فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. فليس المراد من هذه الآية القرآن كله، بل الآية من القرآن، ثم اكتمل نزول القرآن واكتملت كل المسائل عند قوله تعالى لما نزل كل القرآن استقامت لنا هذه الحياة فآخر آية نزلت قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي أصوب. معنى ذلك أن هناك صواب، نعم هناك صواب، لكن القرآن إيه؟ أصوب. مهما وضعوا من قوانين وضعية لمعالجة الأزمات لمعالجة الأمور ومعالجة الأشياء فلا بد من مرجعهم إلى القرآن الكريم، لازم يرجعوا للقرآن الكريم. ففيه منهج الحياة، هذا هو القرآن نبراس الهدى، دستورك الأسمى المنير المشرق، آياته نبع العلوم جميعها، ومن قال لا فهو الغبي الأخرق. علم الحياة والطبيعة وحكمة الإيجاد من تبيانه تتدفقه، فيه القضاء لحل كل قضية عن حلها أهل السياسة أخفق. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. القرآن الكريم هو صاحب المنهج الأقوم بين كل المجتمعات، صاحب المنهج الأقوم في كل الأحوال وفي كل الأزمنة. لذلك أحد العلماء الاقتصاد يقول الأجانب إن المال لا يستفاد منه إلا إذا كانت الفائدة صفر، إن المال لا يستفاد منه إلا إذا كانت الفائدة صفر، فيش فايدة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. صاحب المنهج الأقوم، ويظهر ذلك في أنه ليس مثل القوانين الوضعية التي تحاول علاج المرض، بل هو يمنع المرض من الأساس. وانظر إلى قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ولم يقل ولا تزنوا، لا يعالج المرض، وإنما يجتز المرض قبل أن إيه؟ قبل أن يبدأ، يحاربه قبل البداية، فهو يضع الوقاية. يضع الوقاية. القوانين الوضعية تحاول العلاج، تحاول العلاج، ولكنها مهما فعلت فهي ليست مثل القرآن في العلاج. قول الله سبحانه وتعالى ولذلك تجدهم يعدلون القوانين ثم يعدلون ثم يعدلون ثم يعدلون. وخذ مثلا عندك في المنهج الأقوم أن القرآن بيّن أنك تكون وسطا بين التبذير والتقتير، بين التبذير والتقتير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قال. قول الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن القرآن الكريم يعالج أو يقي قبل قبل العلاج، يقي قبل العلاج. من ضمن المسائل في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كل شيء في القرآن أو كل ما ورد في القرآن أجر كريم وأجر كبير ورزق كريم، فهو الجنة. وكل ما ورد في القرآن بنص أجر كريم أو أجر كبير أو رزق كريم فالمراد به إيه؟ الجنة. وهناك مسألة أخرى، قول الله سبحانه وتعالى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبير، وفي آية سورة الكهف أن لهم أجرا إيه؟ حسن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة قيما لينذر بأسا شديدا من يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا. ماشي كبيرة ليه؟ حد عرف يقول أجرا حسنا؟ وقال في لا وقال في سورة الإسراء أن لهم أجرا كبيرا. أيوه اللي هي اسمها موافقة الفواصل، خد بالك اسمها موافقة الفواصل، مثله قوله تعالى ثلاث ليال سوية وتكاس ثلاثة أيام إلا رمزة واذكر ربك، سورة مريم يا يا يا يا فقال ثلاث ليال. وللتنبيه أيضا هناك لطيفة على أن الأيام قد تكون أياما دون ليالي، دون ليالي كاملة، يعني ممكن ثلاث أيام من غير لياليهن من غير الليلة الثالثة. فبين الله له أن زكريا عليه السلام سيجلس من علاماته، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، ثلاث أيام بإيه؟ بلياليهن. أنه إذا أراد أن يتكلم مع الناس قال له، قال له دعا ربه بولد فاستجاب له الله، فقال له اجعل لي علامة، قال له أنت هتقعد ثلاث أيام بلياليهن إذا أردت أن تتكلم مع أحد لن تستطيع التكلم ولن يستطيع لسانك أن يتكلم ولكن بالإشارة، فإذا أردت أن تذكر الله تكلم لسانك. أنت لسانك معقود عن الكلام مع الناس، ولكنك إذا أردت أن تذكر الله تكلم. يقول الله تعالى ثلاثة أيام إلا إيه؟ بعدها إيه؟ واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكاء. فجعل الله سبحانه وتعالى له العلامة أنه لسانه معقول عن كلام الناس، أما إذا سبح وذكر تكلم. هناك قال ثلاثة ليال إيه؟ سوية، وهنا قال ثلاثة أيام إلا إيه؟ رمزة. يبقى يقول الله سبحانه وتعالى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وفي أول سورة الكهف أن لهم أجرا إيه؟ حسنا، موافقة للفواصل على طول الإسراء مشي كد مشي موافقة إيه؟ للفواصل، أجرا كريمة مشي بإيه؟ بنهاية إيه؟ الألف. أيها الإخوة الأحباب، هذه كانت بعض مواعظ أو دروس أو خواطر حول بعض آيات في سورة الإسراء، وتحدثنا عن الإحسان، وقلنا أن الإحسان هو أن تعمل الحسنات مع الإخلاص والتصديق ومع مراقبة الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. وقلنا أنه يستفاد من قوله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أن المخلوق إنما يقصد أن ينتفع من ورائك، وأن الله سبحانه وتعالى لا يريد النفع منك وإنما لك، فالمنفعة كلها تعود عليك، وأنك قد تعامل رجلا وتنتفع منه ويكون هذا النفع بمضرة وتحمل، أما نفعك مع الله فليس فيه مضرة. وقلنا أن هذه الآيات تدل لك وتبين لك أن الله لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، لو أن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ومن الفوائد التي قلناه أنه ينبغي للعبد أن يكثر من عمل الحسنات وعمل الصالحات. فلو أن رجلا عامل ملكا أو عامل ربا أو رجلا وعمل عنده فإنه يتقن العمل إذا رآه، يعني إذا راقبه ووجده يراقبه أتقن العمل. فعليك أن تتقن العمل لأن الله يراقبك، فما بالك إذا كان هذا العمل مختص بك، فلا بد أن تكثر منه كما يكثر صاحب المصلحة في ماله وفي أرضه وفي زرعه. أيها الإخوة الأحباب، وقلنا أن معنى كلمة أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي إلى كلمة لا إله إلا الله، أو يهدي إلى ما هو أصوب. أيها الإخوة الأحباب، وبينا أن القرآن له فضل عظيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وبينا أن هذا الذي يقرأ القرآن هذا المؤمن كالأطرجة، فإذا لم يكن يقرأ القرآن فهو كالتمر، أما المنافق الذي يقرأ القرآن فهو مثل الريحانة يخرج منها الريح ولكن طعمها ليس بالحسن، وهذا المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر وريحها مر. أيها الإخوة الأحباب، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن بالثمار التي على الشجر، وشبه المنافق الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن بما ينبت من الأرض، فهناك فارق في العلو، فهذا عال وهذا سافل، للدلالة على علو شأن المؤمن، وضعت وقلت شأن المنافق وإحباط عمله في الأرض. أيها الإخوة الأحباب، ثم بينا لك أن القرآن أن الآية من القرآن يقال لها قرآن، الآية من القرآن يقال لها قرآن، آية واحدة لقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وهناك مسألة أن كل شيء في القرآن أجر كريم وأجر كبير ورزق كريم، إذا قرأت قول الله تعالى أو ختمت الآية بأجر كريم أو كان في الآية أجر كريم أو رزق كريم أو أجر كبير، فاعلم أن المراد بهذا الأجر وهذا الرزق الجنة. أما قوله تعالى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما، ختمت كبيرة، ختمت الآية بكبيرة، وختمت الآية في سورة الكهف بحسنة، دي في الكهف ودي في الإسراء، لا موافقة للفواصل قبلهما وبعدهما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأسأل الله لي ولكم العافية. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. من عبد الله؟ ماذا تفعل في هذا الظلام الحالك؟ ما لي أراك كئيب النفس حيرانا؟ مر 20 عاما من عمري وأنا في ظلام دامس، أتخبط خط عشواء، لا أحس للدنيا طعما، مالي كثير، أخلائي كثير، في صدري ضيق، ماذا يشرح ذلك الضيق؟ معازف لم تشرح صدري، بل معها الضيق ازداد، بدلت أخلائي، بدلت أفلامي، سافرت، عود، سهرت كثيرا، شربت كثيرا، لهوت كثيرا، تعبت، أحسست كأني مسجون في دنياي وأن الأرض برحابتها لا تسعني. فكرت طويلا وطويلا وأخيرا ظهر الحل. الحل؟ وما هو هذا الحل؟ أخذت سكينا وقلت هذه سكينة بيدي، الناس هجوع، الأهل نيام، السكون عام. أقول في نفسي لم يبق سوى لحظات وأعيش ساعة الراحة. سكيني في يدي تقترب من قلبي الميت، أريد أن أتخلص من هذا الشقاء. مهلا مهلا، والله لا يسعد النفس ولا يزكيها ولا يطهرها ولا يذهب غمها وهمها وقلقها ويسد جوعتها وظمأها ويعيد لها شمها وذوقها إلا الإيمان بالله رب العالمين. بلسم الحياة، بلسم الحياة ومفتاح السعادة. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة بلسم الحياة. وما هو بلسم الحياة؟ ينبيك عنه ابن القيم بما ملخصه في تصرف: إنه خبر أصدق الصادقين وأحكم الحاكمين الله رب العالمين، وهو خبر يقين وعلم يقين بل عين يقين. إنه بلسم الحياة. أما والله لو التقى الأشخاص مع الإيمان لقاء حقيقيا لا شعارا، لقاء عميقا في تشبث واعتزاز، لكان ما كان مما قد سمعتموه، لذة لا يعدلها لذة وحلاوة لا ينعم من لم يذقها. كيف؟ إنه الإيمان بلسم الحياة. هات ما عندك، هات معي الإيمان يهديني ببحر الظلمات. بلسم الإيمان ينجي مركبي والموجعات. هل ترى الإعصار يوما هز شم الراسيات؟ كلا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فإذا بأحدهم يتلقى سنان الرمح بصدره ويقول وقد ذاق بلسم الحياة: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ويلبس بلال رضي الله عنه أدرع الحديد ويصهر في الشمس، يئن تحت وطأة صخرة عظيمة فأطلقها كلمات تتقطع لها قلوب معذبيه عنقا وغيظا: أحد أحد، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا. عباد الله، هذه أقوال ومواقف أطلت فيها لأنني أعايش فيها شيئا لا أراه في نفسي ولا في من حولي. أرى أنهم يتذوقون طعما لم نتذوق ويولعون بشيء لم نعشق. إنه الإيمان بلسم الحياة. الشيخ علي بن عبد الخالق القرني يقف ويتساءل من الأعماق: هل هذا الإيمان الذي نعيشه هو الإيمان الذي عاشوه وأحبوه؟ هل البلاء في الأشخاص أم في الزمان أم في الإيمان؟ الدم الزاكي جرى في عرقهم فاض مسكا وتندى عنبرا، فاسألوا عن كل نصر خالدا واسألوا عن كل عدل عمرا. بلسم الحياة، بلسم الحياة، بلسم الحياة، بلسم الحياة، بلسم الحياة، بلسم الحياة، بلسم الحياة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم هذه الخطبة، والتي هي بعنوان بلسم الحياة، لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الخطبة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه